السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب القرفصاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة وكانتا ربيبتي قيلة أنهما أخبرتهما قيلة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قوله رحمه الله: باب القرفصاء، وهي أن يجلس الرجل ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيديه فيديرهما على ساقيه ويمسك إحداهما بالأخرى، فيصبح جسمه متقرفصا أي متجمعا قد ضم بعضه إلى بعض، فهي جلسة المحتبي، لكنه احتباء باليدين وليس بالثوب. وقيل هي أن يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويضع يديه تحت إبطيه. قولها رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، أي قاعدا هذه القعدة. قال المناوي رحمه الله: قيل وينبغي حمله على وقت دون وقت، فقد ورد أنه كان يجلس متربعا. قولها: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أي لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة جالسا متخشعا. قولها: أرعدت، أي أصابتني رعدة، أي رجفة وانتفاض في البدن، من الفرق أي من الخوف. والشاهد أن جلسة القرفصاء لا بأس بها، والأصل في جلوس الإنسان أن يجلس إما متربعا أو يجلس مثل جلسته في الصلاة، وأما الاحتباء والقرفصاء أو وضع إحدى القدمين على الأخرى أو مد القدمين فهذه تفعل عند الحاجة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التربع. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حذيم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. قوله رحمه الله: باب التربع، وهو أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى. قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا، أي رأيته جالسا هذه الجلسة، وهي جلسة التربع، فهي جلسة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني أبو رزيق أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى. قوله: أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى، أي جالسا جلسة التربع واضعا رجله اليمنى على رجله اليسرى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى. قوله رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى، وهذا نظير الذي قبله، وفيه اهتمام التابعين بهدي الصحابة الذين أكرمهم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء به. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاحتباء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني قرة بن موسى الهجيمي عن سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإن هدابها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. قوله رحمه الله: باب الاحتباء. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان جواز الاحتباء، وقد تقدم باب الاحتباء في الثوب في النهي عنه، لأنه عرضة لانكشاف العورة كما سبق بيان ذلك. أما هذه الترجمة ففي جواز الاحتباء إذا كان على الإنسان ثياب تستر عورته فيأمن انكشاف عورته إذا احتبى. قوله عن سليم بن جابر الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإن هدابها لعلى قدميه. قوله محتب في بردة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ففيه احتباء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الاحتباء إذا أمن انكشاف العورة. قوله وإن هدابها لعلى قدميه، هذا مما يؤكد أمن انكشاف العورة. وقوله هدابها، هداب الثوب الخيوط التي تكون في طرفيه، فكان هداب بردته صلى الله عليه وسلم على قدميه، وهذا فيه دلالة على جواز الاحتباء إذا أمن انكشاف العورة. قوله فقلت يا رسول الله أوصني، فيه حرصهم رضي الله عنهم على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيها عنه بالرضا والقبول، وقد أوصاه صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يرعيها سمعه وأن يعيها بقلبه، فإنها وصايا لا غنى لمسلم عنها. قوله قال عليك باتقاء الله، وهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم، والمعنى كن متقيا لله والزم تقوى الله وحافظ عليها وكن من أهلها. وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله وقاية تقي بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. قوله ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي على كل حال كائنا ما كان ولو شيئا يسيرا. والمعروف كلمة جامعة تتناول عموم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وتتناول المعاملات الحسنة في لقاء الناس من معاونتهم وخدمتهم ومساعدتهم وبذل المعروف لهم ونحو ذلك. وقوله شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء وإن قل. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. والفلو صغير الخير وهو عند صاحبه من أثمن الأشياء. قوله: ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إناء، أي إن نزعت من البئر بدلوك ماء ثم صببت من دلوك في إناء أخيك فلا تحقرن هذا العمل. قوله: أو تكلم أخاك وجهك منبسط، أي تلقاه بوجه طليق، وهذا من البر، كما قيل: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فإذا لقيت أخاك وكلمته بكلام هين لطيف سمح ووجهك منبسط إليه فلق المحيا مبتسما لا عابسا ولا منقبضا، فإن هذا من المعروف الذي تثاب عليه عند الله سبحانه. قوله: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله، أي احذر إسبال الإزار وإرخاءه أسفل الكعبين. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك والتحذير منه، وبيان خطورته وعقوبته عند الله، وبيان أنه من المخيلة، أي من الخيلاء الذي لا يحبه الله. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد هذا النقل: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. قوله: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السخرية بالناس وتعييرهم ولمزهم حتى وإن عيرك بشيء يعلمه منك، أي بصفة يعلمها منك، فلا تعيره بشيء تعلمه منه، أي لا تلاقي إساءته بإساءة، بل أعرض عنه كما أمرك الله سبحانه بذلك في قوله: وأعرض عن الجاهلين. فلذا قال: دعه يكون وباله عليه وأجره لك، هذا إن لم تعير، وأما إذا عيرته فإنك تصير شريكا له في هذه المذمة والنقيصة. قوله: ولا تسبن شيئا، أي احذر أن تكون لعانا أو سبابا. وقد ظهرت سرعة استجابة هذا الصحابي لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. وهذا يدل على قوة عزائم الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق ما يأتيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.